بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل في منظومته القاعدة 28: المشغول لا يشغل. نعم، ذكر أبو بكر الأهدل فرائد البهية نظم القاعدة الفقهية في القاعدة 28 قاعدة، قال: المشغول لا يشغل. المشغول لا يشغل، وهذه يعني قاعدة لا إشكال فيها، هذه قاعدة لا إشكال فيها. فإن الشيء إذا شغل بشيء آخر، إما بحق أو تعلق بماذا، حق من الحقوق، وإيراد شيء على هذا الحق أو الذي تعلق به ماذا الحق بحيث يؤدي إلى إبطاله، فيؤتى بهذه القاعدة أن المشغول لا يشغل. وأصرح يعني دليل على هذه المسألة هو ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب ماذا على خطبة أخيه، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. فإن الإنسان إذا اشترى أصبح هذا البائع مشغول بالأول، أصبح البيع مشغول بالأول، فلما يأتي الثاني فيريد أن يشتري على شراء الأول، أو يبيع على بيع الأول، أو يخطب على خطبة الأول، مع أنه لم يأذن له، مع أنه لم يأذن ماذا، لم يأذن له، فهذا لا يجوز، لأن مؤدى إبطال حق أخيه، سواء كان فيما يتعلق بالمخطوبة أو ما يتعلق بالمبيع أو ما يتعلق بالمبيع. وهكذا أيضا ما يتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر به إنسان، مر به ماذا إنسان، فسلم عليه ويقضي حاجته فلم يرد عليه، المشغول لا يشغل، لأن ذكر الله عز وجل والإنسان على قضاء الحاجة من بول أو غائط هذا يكره، فلما انتهى سلم عليه، فلما انتهى سلم عليه. والأدلة على كل يعني متكاثرة في هذا المعنى، سيذكر بعض الفروع الفقهية المترتبة على هذا. ضابط هذه القاعدة أن المشغول إذا أتى عليه ماذا شيء فأبطله فتأتي القاعدة الفقهية، أما إذا أتى عليه ماذا شيء فلم يبطله، أي بمعنى أنه قد أتى على فراغ لم يأتي على ماذا على شغل، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. ضابط القاعدة أن الثاني يبطل الأول، فإذا كان الثاني يبطل الأول فنقول في هذه الحالة المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. أما إذا كان لا يبطل ماذا الأول فلا تأتي القاعدة الفقهية، أو كان يعني ماذا يجد أيضا يعني ماذا الفارق المشغول ماذا يعني المشغول هذا ليس مشغولا ولكنه فارغا، أيضا لا تأتي هذه القاعدة الفقهية. وبالمثال إن شاء الله يتضح المقال كما يقال. رحمه الله. وقعد الأصحاب فيما ينقل بأنه المشغول ليس يشغل. نعم، وقعد الأصحاب يعني يقصد به الشافعية، ولا هذه القاعدة مشهورة عند العلماء، هذه القاعدة مشهورة ماذا عند العلماء، بل بعضهم ينقل ماذا الاتفاق عليها، ينقل الاتفاق عليها أن المشغول لا يشغل، لهذا قال: وقعد الأصحاب فيما ينقل بأنه المشغول ليس يشغل. لك أن تقول هذه القاعدة شبه إجماع عليها، شبه إجماع عليها أن المشغول بشيء لا يشغل بغيره. لماذا؟ لأن الحق التعلق بالأول، فئة الثاني يريد إبطال الحق، يريد إبطال الحق، فحينها يقال هذا الكلام، حينها يقال هذا ماذا الكلام، فلا يجوز له أن يشغل المشغول. أما يشغل الفارق فلا إشكال، أما يشغل الفارق فلا إشكال في مثل هذه ماذا الحالة، أما يشغل المشغول بحيث يؤدي إلى إبطاله فهذا ممنوع. أما أنه يشغل المشغول بحيث أنه ماذا يعني ماذا لم يعني ماذا لم يشغله، يعني بمعنى أنه يتسع للأول والثاني، هذا الإشكال فيه كما سيأتي مع المثال، أو قد يكون فارغا، أو قد يكون ماذا فارغا. فالقاعدة لها منطوق ولها مفهوم، المشغول يعني إما أن يكون مشغولا وإما أن يكون فارغا، فإذا كان فارغا لا حرج من إشغاله، وإذا كان مشغولا فهذا نقول أيضا على قسمين، إما أنه بإشغاله يبطل الحق الأول، وإما بإشغاله لا يبطل الحق ماذا الأول. القاعدة اشتملت على المنطوق وعلى المفهوم، فإذا كان الأول مشغول، إذا كان الأول مشغول نقول هذا على حالين، يعني مفهومه ماذا أنه لا يشغل، هذا منطوقة، المشغول لا يشغل مفهوم ماذا ومنطوقة أيضا كلاهما صحيح، لكن كما قلنا أنه إذا كان هذا مشغول وأتى الثاني بحيث أنه ماذا لا يبطل حق الأول، نقول هذا لا حرك فيه، فقد يشغل الشيء بشيئين، قد يشغل الشيء بشيئين كما سيأتي في باب الرهن. أما إذا كان لا يشغل إلا بشيء واحد بحيث لو أتى عليه آخر أبطله، نقول هذا الآن تأتي القاعدة الفقهية، المشغول لا يشغل، مثال سيأتي معنا. القسم الثالث إذا لم يكن مشغولا، لأن القاعدة كما قلنا اشتملت على المنطوق واشتملت على المفهوم، فإذا لم يكن ماذا مشغولا فلا نقول المشغول لا يشغل، نقول الفارغ يشغل، الفارغ ماذا يشغل ولا حرك في مثل هذه الحالة. ذكر يعني من الفروع الفقهية المرتبة على هذه المسألة كما قلنا يعني ما مثلنا به، خطبة الأخ على خطبة أخيه، هذا تقدم لخطبة امرأة، خطبة امرأة فوافقوا له، تقدم لخطبة امرأة فوافقوا له، فيأتي إنسان فيريد أن يخطب على خطبة ماذا أخيه، جاء الحديث حتى يأذن، فإذا لم يأذن حرام، فإذا لم يأذن حرام، فإن يعني هذه المرأة مشغولة بخطبة ماذا الأول، فإذا خطبها ماذا الثاني وأبطل خطبة الأول هذا أمر محرم، هذا أمر محرم، فيأتي تأتي القاعدة الفقهية المشغول لا يشغل، فهذه المرأة مشغول بخطبة الأول، مخطوبة لي الأول، فلا تخطب ماذا على خطبته، ولا يصلح أن يعني أن هذا يخطب هذه المرأة وهذا يخطب هذه المرأة، ما تتسع إلا الواحد، لا تتسع ماذا هذه الخطبة إلا لواحد، وهكذا فيما يتعلق بالبيع، وهكذا فيما يتعلق ماذا بالبيع، وهكذا يعني الصورة الثالثة فيما يتعلق بالوقف، لو أن إنسانا أوقف شيئا، لأن الوقف من حقوق الله عز وجل، إذا أوقف الإنسان شيئا خارج من ملكي إلى حقوق الله عز وجل، فالوقف بعد ذلك لا يقبل بيعا ولا يقبل رهنا ولا يقبل ميراثا، ما يقبل أي نقلة من النقل، الوقف مأخوذ من اسمي محبوس، موقوف محبوس، فما يقبل ماذا النقلة، بحيث أنه ينتقل إلى رهن، ينتقل إلى بيع، ينتقل كذلك يعني إلى كذلك ميراث، لا ما يرث، لهذا جاء في الوقف أنه على هذه الحال. طيب صورة ثالثة وهو الذي قد يأتي عليه الأمران، وهو ما يتعلق بالرهن، ما يتعلق بالرهن، هذا إنسان أخذ مالا من شخص فرهن عنده ماذا عمارة، العمارة تعد الملايين، عمارة تعد الملايين، ربما ما أخذ منه إلا 100,000 أو مليون أو 2 مليون، وهي تعد الملايين، فرهن عمارته. طيب نقول هل نقول المشغول لا يشغل؟ فإذا أراد الإنسان أن يستدين مرة أخرى فيرهن نفس العمارة، هل في إشكال؟ نقول العمارة تتسع للرهن الأول والثاني، ما في إشكال، العمارة تتسع للرهن الأول والرهن الثاني، لأن إذا بيعت تباع ملايين، وهو مستدان منه إلا 1,000,000 واستدان من الثاني 1,000,000، فلا حرج في هذه الحالة، فنقول ماذا المشغول لا يشغل إذا كان يترتب عليه إبطال الحق الأول، بخلاف ما لو رهن شيئا واحدا، يعني أخذ منه ماذا 100,000 وأعطاه يعني رهنا يعدل 100,000 مقابله تماما، فهل أن يرهنه ماذا مرة أخرى يأخذ بمقابله 100,000 50,000؟ نقول لا، المشغول لا يشغل، لأن برهن ماذا للثاني مؤدى إبطال الحق الأول، إبطال الحق الأول، وخاصة إذا كان الأجل أقرب من أجل الأول، إذا كان الأجل أقرب من أجل ماذا الأول، وهكذا من باب أولى إذا كان أقل من ثمنه، يعني استدان منه 100,000 ورهن 50، هذا من باب أولى، المشغول لا يشغل، استدان منه 100,000 ورهنه ما يعادل يعني ماذا 100,000، أيضا نقول المشغول لا يشغل، أما يرهنه ماذا بما يعدل 200,000 ويأخذ منه 100,000، فنقول في هذه الحالة ما نقول أن المشغول لا يشغل، لماذا؟ لأن هذا الرهن يتسع للأول والثاني، يتسع للأول ماذا والثاني، فهم يعني يدندنون حول هذه ماذا القضية، مؤدى هذه القاعدة الفقهية كما قلنا إذا كان الحق الثاني يبطل الحق الأول فتأتي القاعدة ماذا الفقهية، بخلاف ما لو كان الأول فارقا، فنقول يعني ماذا يعني ماذا في هذه الحالة يشغل ولا حرج، في هذه الحالة يشغل. من ذلك أيضا ما يتعلق بالإيجارة، استأجرت إنسان يعمل لك بالزمن، استأجرت إنسانا يعمل لك بالزمن، أي يعمل عندك في الدكان، يعمل عندك في الدكان شهرا كاملا وتعطيه مقابل هذا ماذا الزمن، هل أن يعمل في هذا الوقت لغيرك؟ نقول لا، لأن المشغول لا يشغل، لأنه إذا عمل لغيرك أبطل حقك، لأنه إذا عمل لغيرك أبطل حقك، تسمى بالإيجارة الخاصة عند العلماء، استأجرت إنسان بزمنه لا بعمله، استأجرت إنسان بزمنه لا بعمله، أي يعمل لك بقدر هذا الزمن، تعمل لي شهرا أعطيك كذا وكذا، فيريد أن يعمل، وهذه كلها في الموظفين، عموم الموظفين على هذا الحال، يريد أن يعمل في هذا الوقت لغيره، لغير عندنا يعني ماذا من وظفه، نقول هذا الحال لا يصلح، المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. لماذا؟ لأن بشغله للثاني يبطل حق الأول، يبطل حق الأول. بخلاف الإيجار العامة، ما معنى الإيجار العامة؟ يسمى بالإيجار المشترك أو بالإيجار العامة، يعني هذا إنسان يعني باعتبار يستأجر باعتبار عمله، يعني هذا يأتي يعطيه ثوبا يخيط له هذا ماذا الثوب، يأتي شخص آخر فيقول خط لي هذا ماذا الثوب. المقصود تحصيل العمل، فأنت لم تستأجر باعتبار زمنه، وإنما استأجرت باعتبار ماذا عمله، فقد يعمل لك ويعمل لغيرك أجير مشترك، هذا يسمى بالأجير المشترك، ما استأجرت ماذا زمنه، لم تستأجر ماذا زمنه. وذكر يعني ماذا من الفروع الفقهية على هذه المسألة ما هي في هذا المعنى، يعني نحو هذه الفروع الفقهية، نحو هذه الفروع ماذا الفقهية. طيب ننتقل للذي بعدها. ورحمه الله. ومن هنا ما جاز أن يرهن ما رهنه أخرى كما قد علما، ولم يجز إيراد عقدين على عين محل عين محلا واحدا في منجلا. وها هنا للأصل تفصيل أسد في العقد حيثما على العقد ورد. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله، قالوا من هنا، الآن بدأ في ذكر التفريعات الفقهية، البيت الأول يتكلم عن القاعدة فقط، البيت الأول ذكر القاعدة الفقهية أن المشغول لا يشغل، ثم ذكر يعني ماذا ما ينبني على هذه القاعدة الفقهية من الفروع للمستثنيات، ما ينبني على هذه القاعدة الفقهية من الفروع لا من قبيل المستثنيات، لأن هذه القاعدة الفقهية ما لها مستثنيات، لهذا قالوا من هنا، أي ما هو الذي يترتب من الفروع الفقهية على قاعدة ماذا المشغول لا يشغل. قال ومن هنا ما جاز أن يرهن ما رهنه أخرى كما قد علم، بمعنى أن الإنسان إذا رهن شيئا، إذا رهن ماذا شيئا، أصبح هذا المرهون يعني ماذا مشغول بحق من أعطاك الدين. وقد فصلنا إن كان يعني ماذا أخذ منك دينا وأعطاك رهنا بأقل من هذا الدين، هذا لا إشكال، مشغول لا يشغل، أو أعطاك رهنا مقابل هذا ماذا الرهن تماما، أعطاك 100,000 وهذا الرهن يعدل 100,000، هذا أيضا مشغول. الحالة الثالثة إذا أعطاك ما هو عظيم، شيء كبير يعدل ملايين وأخذ منك مليونا، أو يعدل ملايين وأخذ ماذا منك 100,000، فما نقول في هذه الحالة أن المشغول لا يشغل. لماذا؟ لأن هذا الرهن يتسع للأول والثاني، لأن هذا الرهن يتسع للأول والثاني. المصنف ما ذكر إلا القسم الأول، ما ذكر إلا القسم الأول، إذا كان يستغرق الدين، إذا كان هذا الرهن يستغرق ماذا الدين، فحينها يقال المشغول لا يشغل. لماذا المشغول لا يشغل؟ لأن برهن ماذا مرة أخرى فيه إبطال لحق الأول، وخاصة إذا كان الأجل قبل، إذا كان الأجل ماذا قبله، بل حتى وإن لم يكن الأجل ماذا قبله، لأن تحبس الشخصين وهي لا تكفي إلا شخص واحد، هذا فيه إبطال لحق الأول، لأن الثاني داخل على الأول، الثاني داخل على الأول فيما يتعلق بالرهن. إذن ما هو الذي نبطله؟ نبطل الأول أو نبطل الثاني؟ نبطل حق الثاني. لماذا؟ لأنه دخل على غيره، وهذا الغير ماذا مشغول بحق الأول. هذا قالوا من هنا ما جاز أن يرهن ما رهنه أخرى كما قد علم. قال ولم يجز إيراد عقدين على عين محلا واحدا في منجلا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يصلح أن ترد ماذا عقدين على عين واحدة وعلى محل ماذا واحد، يعني هذا إنسان عنده يعني بنت فزوجها عقد لها على الأول، وجاء الثاني وعقد له أيضا على هذه البنت، يصلح عقدان على امرأة واحدة؟ لا يصلح عقدان على امرأة ماذا واحدة. لذا قال ولم يجز إيراد عقدين على عين واحدة، على عين محلا واحدا في منجلا، على نعم عقدين على عين محلا واحدا في منجلا، أو يبيع سلعة، يبيع حال هذا ثم بعد يأتي الثاني ويبيع حاله، لا يصلح ورود عقدين على محل واحد، هذا لا يصح، لأن الثاني سيبطل حق الأول، والأول مشغول، إذن المشغول لا يشغل، إذن المحل الأول مشغول، وهي ما يتعلق بالمرأة أو ما يتعلق بالمبيع مشغول بالأول، وإيراد العقد الثاني مؤدى إبطال العقد الأول، وهذا لا يجوز، ولا يرد عقدان على محل واحد، لا يرد عقدان ماذا على محل واحد إلا إذا انفكت الجهة، كأن يكون بيع وإيجارة. يعني صورة هذه المسألة لو أن إنسانا يعني ماذا أجر بيته لشخص، لو أن إنسانا أجر بيته ماذا لشخص، بعد أيام باع البيت، نقول لا حرج، ذاك عقد على العين والمنافع وهما يتعلق بعقد البيع، وهذا عقد على ما يتعلق بالمنافع الإيجارة. فلا حرج أن الإنسان إذا أجر بيته أولا ثم بعد أسبوع 10 أيام باع البيت، فنقول هذان عقدان وردا على محل واحد وعلى عين واحدة، لكن انفكت الجهة. هذا يتعلق بالمنافع والأعيان بيع، وهذا يتعلق ماذا بالمنافع، فنقول يعني البيع صحيح وتبقى الإيجارة، البيع صحيح وتبقى الإيجارة إلى أن تنتهي. يعني كون الإنسان يشتري بيتا مؤجرا نقول يجوز، كون الإنسان يشتري بيتا مؤجرا نقول لا حرج في مثل هذه ماذا الحالة. لهذا قال ولم يجوز إيراد عقدين على عين محلا واحد في منجلة إلا إذا انفكت الجهة، إلا إذا انفكت ماذا الجهة في مثل هذه الحالة فلا حرج. أو قد يكون ما يتعلق بعقد الرهن، يرهنه شيئا، قد يرهنه ماذا شيئا ثم يؤجر هذا الرهن المرتهن، ثم يقول أنا أؤجرك هذا ماذا الرهن. قال العلماء أيضا هذا لا حرج فيه، ورود عقدين على عين واحدة، لكن هذا من طريق الرهن وهذه من طريق ماذا المنافع، هذه من طريق الرهن وهذه من طريق ماذا المنافع. ولهذا قال ولم يجز إيراد عقدين على ما هي على طلاقها عين محلا واحد في منجلة، نقول إذا حصل التنافي والتنافر في هذه الحالة ماذا يؤدي إلى إبطال ماذا العقد الثاني الوارد على العقد ماذا الأول. وذكروا فيها أيضا مثال من حيث الصلاة، لو أن إنسان نسي صلاة ثم بعد ذلك تذكر هذه الصلاة لكنه تذكرها في وقت أخرى، إن انشغل بالمقضية فأتت ماذا الحاضرة، فأتت ماذا الحاضرة، فالآن يعني صلاة وحضر ماذا وقت ماذا الصلاة، بانشغال بقضاء الفائتة تفوت يعني ماذا الحاضرة. وإذا يعني قضيت هذه المقضية فوت الحاضرة ستقضي قضاءين، القضاء الأول للأولى والقضاء الثاني للثانية، فيجتمع عليك قضاءان، فما هو الأولى؟ الأولى أن تصلي الحاضرة، الأولى أن تصلي الحاضرة، لأن هذا الوقت لا يتسع إلا الحاضرة، لا يتسع إلا الحاضرة فتصليها. لو انشغلت بالمقضية صليت الحاضر في غير وقتها فقضيت مرتين، قضيت الصلاة مرتين، قضيت صلاة الظهر في غير وقتها وقضيت صلاة العصر في غير ماذا وقتها. والأولى أنك تصلي هذه العصر في وقتها وتقضي الظهر وتقضي هذه ماذا الصلاة، هذه من المسائل أيضا. قال وها هنا للأصل تفصيل أسد، للأصل يقصد به السيوطي، يقصد به ماذا يقصد به ماذا يقصد السيوطي عليه رحمة الله، وها هنا للأصل أي في الأشباه والنظائر للسيوطي، قال التفصيل أسد، أسد يعني ماذا يعني مسدد يعني صواب. فالسيوطي فصل تفصيلا في هذه المسألة، ولكن هذا التفصيل كما سيأتي قال وها هنا للأصل تفصيل أسد في العقد حيثما على العقد ورد، قالوا أن هذا التفصيل ليس للسيوطي وإنما هو للزركشي، وذكر في مسألة ما لها علاقة بالقاعدة الفقهية وهي ما يتعلق ب يعني العقود، حقيقة ماذا العقود، لما بحث في حقيقة ماذا العقود، هذا يعني عقد يرد على عقد، عقد يرد ماذا على عقد، وفصل ماذا فيه عقد يرد على عقد. فالسيوطي يقول وها هنا، يقول الأهدل وها هنا للأصل أي لصاحب الأشباه والنظائر، لو أحال يقول نقلا عن غيره، لأن الذي يعني أصل هذه التأصيلات أفصل هذه التفصيلات في باب العقود الذي لا ليس له علاقة بالقاعدة الفقهية، إنما هو ماذا الزركشي في كتابه المنثور وفي أمر ليس له علاقة بالعقد. قال وها هنا للأصل تفصيل أسد في العقد، في العقد حيثما العقد حيثما على العقد ورد، وذكر أنه ماذا وحاصله يقول أنه على حالين، حاصله أنه ماذا على حالين، سيأتي إن شاء الله الكلام على الحال الأولى وأنها على قسمين، والحالة الثانية أيضا على قسمين، وهذا يطول فيه المقام، نؤجله إلى الغد إن شاء الله، نؤجله إلى الغد لأنه قسم إلى قسمين، قسم القسم يعني جعل الأول وجعل على صورتين وذكر الثاني وجعل على صورتين إن شاء الله سهل، سنأتي عليه ماذا في الغد لأنه يطول بنا المقام في شرح هذين ماذا أو هذا ماذا التفصيل الذي ذكره الزركشي في المنثور ونقل ماذا السيوطي في الأشباه والنظائر. فهذه خلاصة القاعدة الفقهية، بارك الله فيكم. نأتي عليه الأربعاء إن شاء الله. ها؟ نأتي عليه الأربعاء. ها نعم الله المستعان. إن شاء الله. بارك الله. هنا سؤال يا شيخ. نعم. الله. يقول السائل حسن الله إليكم، رجل نسي صلاة العشاء فذكرها وهو في صلاة الفجر فماذا يعمل؟ وهو يصلي في صلاة الفجر. أيوه. يكمل الصلاة ثم يصلي العشاء، يكمل صلاته ثم يصلي العشاء، لأن الترتيب واجب في حال عدم الجهل أو حال عدم النسيان، إما أن يكون الإنسان جاهلا أو ناسيا فالوجوب يسقط، أما كون الإنسان يعني يذكر، لكن إذا ضاق الوقت أيضا، إذا ضاق وقت صلاة الفجر ولا يكفي الوقت إلا صلاة الفجر ما يصلح أن يصلي صلاتين مقضية، يصلي الفجر أولا ثم يصلي صلاة العشاء. أما إذا كان الوقت يتسع ولم تقم ماذا الصلاة ولم يدخل في الصلاة، الأصل أن يصلي صلاة العشاء من أجل الترتيب، يصلي صلاة العشاء من أجل الترتيب. بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب الله، أنا بارك الله فيك.